السبب الثاني للجمع بين الصلاتين وجود الحرج والمشقة، ويدل على جواز الجمع بين الصلاتين بسبب وجود الحرج والمشقة ما رواه مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فقلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث وسبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن الجمع كان بسبب المطر، ذهب إلى ذلك جماعة من كبار المتقدمين كالإمام مالك رحمه الله، ولكن هذا قول لا يتفق مع رواية من غير خوف ولا مطر. وقيل إن الجمع كان بسبب المرض، قال ابن حجر رحمه الله: وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، غير المرضى ليش يجمعون معه؟ والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه يعني جميعا، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. ومنهم من قال إن هذا كان جمعا صوريا. كيف يعني جمع صوري؟ قالوا أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ دخلت الثانية فصلاها في أول وقتها، فصارت الصلاتان متواليتين ولكن كل واحدة في وقتها، فهو جمع صوري. واختاره الشوكاني وغيره، قال النووي رحمه الله: وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وقال ابن حجر رحمه الله: وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن الجمع الصوري نفسه في حرج. لو تقول واحد الآن يلا قم اجمع جمعا صوريا، يعني يشتد عليه الأمر كي يوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها، يعني يحسب كم بقي من آخر الظهر بمقدار 4 ركعات حتى يأتي بها، بحيث إذا سلم يكون العصر دخل ويوقع العصر في أول وقته. هذا من الذي يستطيعه؟ يعني يحتاج إلى حسابات دقيقة، ويحتاج إلى ومراقبة الظل وظل والظل، وهذا لا يتأتى يعني بسهولة. فهذا فيه حرج، هذا ليس لإزالة الحرج، هذا فيه إيقاع في الحرج. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومراعاة هذا أي الجمع الصوري من أصعب الأشياء وأشقها. وقال ابن حجر: القصد إليه لا يخلو عن حرج، وهو أراد نفي الحرج. والصحيح أن الجمع كان لوجود مشقة وحرج. قال الشيخ باز رحمه الله: الصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة، ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك، مثلا حصار العدو مثلا. قال الشيخ رحمه الله: ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: لئلا يحرج أمته، وهو جواب عظيم سديد شاف. تعليق على فتح الباري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه يعني في ترك الجمع حرج قد رفعه الله عن الأمة. مجموع الفتاوى. وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينها، وأساس هذا قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر الشريعة ونفي الحرج عنها. والخلاصة أن الجمع مربوط بوجود الحاجة والحرج، الضيق المشقة البالغة فأينما وجد الحرج جاز الجمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع، فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة. ويؤيد ذلك ما جاء عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، يعني المغرب، صلي المغرب. فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، يعني لا يزال يردد: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع. مجموع الفتاوى. طبعا نحن نتذكر أنه حصلت فتن، الخوارج مثلا خرجوا، طبعا في زمن ابن عباس، زمن علي رضي الله عنه كان ابن عباس موجودا، حصلت فتن بين المسلمين أنفسهم أيضا، فربما يستدعي الوضع أحيانا جمع الناس في البلد، مثلا نزلت فتنة الآن، ممكن يكون هناك مواجهة حربية بين المسلمين، فأراد أن يبين لهم أمرا مثلا بيانا شافيا، وإذا قطعه يحصل أو لا يحصل ما أراده من توالي الكلام مثلا، فأكمل بهم لمصلحة يراها وجمع.